الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد العقدية وجوب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من شعب النفاق التباطؤ أو التكاسل أو التخاذل عن نصرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمتى ما حانت فرصتك للدفاع عن رسول الله فإياك أن تتباطأ أو تتخاذل عن نصرته